الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زال الحديث على صلة بكبسولة عقدية، وهذه المحاضرة 11 في علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية، علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية والعكس في ذلك. أقول وبالله تعالى التوفيق، علاقة أحد النوعين بالآخر علاقة استلزام أو تضمن، فإن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، فمن وحد الربوبية وعبد الله بالربوبية يستلزم أن يوحده بالألوهية والعباد، بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الألوهية والقيام به، فمن عرف أن الله رب خالق مدبر وجب عليه أن يعبده وحده ولا يشرك به شيء. أعني أن توحيد الربوبية دليل على وجوب توحيد العبادة والألوهية، ولهذا كثيرا ما يذكر في كتاب الله على المنكر لتوحيد الألوهية بما أقر به من توحيد الربوبية. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أمر بالعبادة بعد بيان الربوبية أي عن الخلق، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل أي خلق لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أنداد، أي لا تعبدوا مع الله آلهة أخرى وأنتم تعلمون. فأمر ربنا تبارك وتعالى بتوحيد الألوهية وهو العباد، واحتج على هؤلاء بتوحيد الربوبية الذي هو خلق الناس الأولين والآخرين وخلق السماء والأرض وما فيهما وتسخير الرياح وإنزال المطر وإنبات النبات وإخراج الثمرات التي هي رزق للعباد، فلا يليق بهم بعد كل هذا الخلق الذي خلق لهم أن يشركوا معه غيره ممن يعلمون أنه لم يفعل شيئا من ذلك ولا من غيره. فالطريق الفطري لإثبات توحيد الألوهية الاستدلال عليه بتوحيد الربوبية، إذ الإنسان لما يذكر بأن هذا الخلق الذي خلق له وهذه المخلوقات التي وجدت له وجدت من واجد، هذا الواجد أعني ربنا تبارك وتعالى هو المستحق للعباد، فلا يشرك معه أحد ولا يندد معه أحد. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، إذن مرة أخرى توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، بمعنى أن توحيد الربوبية يدخل ضمن توحيد الألوهية. فمن عبد الله وحده ولم يشرك به شيء فلابد أن يكون قد اعتقد أنه هو ربه الخالق الرازق. قال الخليل إبراهيم: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، عبادة هذه ألوهية، أنتم وأباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إشارة إلى الخلق التدبير، الذي خلقني ربوبية فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهنا كان الكلام على إثبات أن هذه العباد التي تقدمونها لآلهتكم وأنتم تقرون بوجود رب وخالق هذا خطأ وخلل، فلابد أن توجه إلى الخالق الرب المدبر المحيط بكل شيء. فربوبية الألوهية تارة يذكران معا فيفترقان في المعنى ويكون أحدهما قسيما للآخر، كما قال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فيكون معنى الرب هنا المالك المتصرف في الخلق، ويكون معنى الإله أنه المعبود بحق المستحق للعباد وحده لا شريك غيره. وتارة يذكر أحدهما مفردا عن الآخر فيجتمعان في المعنى، كما قال الملكين للميت في القبر: من ربك؟ كما قال الملكين للميت في القبر: من ربك؟ فهنا الجمع بين الربوبية والألوهية، ومعنى من إلهك وخلقك، من الذي يستحق العبادة ومن الذي خلقك. وكما قال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وكذا قال: قل أغير الله أبغي ربا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. فالربوبية في هذه الآيات هي الألوهية أيضا، وبالله تعالى التوفيق. والذي دعت إليه الرسل من النوعين توحيد الربوبية، الذي دعت إليه الرسل من نوعين، هل دعت إلى توحيد الربوبية الألوهية أم دعت إلى توحيد الربوبية؟ أرجع فأقول الذي جاءت به الرسل هو توحيد العباد الالوهيه ونزع الشرك واخراج الناس من عباده الناس الى عباده رب الناس. فجميع الرسل دعوا الى هذا الباب، اعني توحيد الالوهيه دون توحيد الربوبيه، لان الخلق كانوا مفطورون بل وفطروا على توحيد الربوبيه، وجاءت الرسل لاخراج الناس من هذا الباطل. من اقر بتوحيد الربوبيه فقط لم يكن مسلما، ولم يحرم دمه ولا ماله حتى يقر بتوحيد الالوهيه. فلا يعبد الا الله، ولا يصلى الا لله، ولا يتقرب الى الله من خصائص الالوهيه الكمال المطلق، من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب ان تكون العباده كلها لله سبحانه وتعالى. فلا تعظيم ولا اجلال ولا خشيه ولا دعاء ولا رجاء ولا انابه الا لله سبحانه وتعالى، ولا توكل ولا استعان ولا استغاث ولا اي عمل الا لله سبحانه وتعالى. وهذا شرعا وفطره وعقلا ان يكون لله وحده لا شريك له. اما موقف الناس من هذا الباب في اعني انواع التوحيد، فموقف الناس على اقسام: توحيد الربوبيه لم ينكره احد من الخلق، اما توحيد الالوهيه فقد ضل فيه طائف كثيره من الناس، وهذا الذي نزلت الرسل لاخراج الناس منه. قال الله تعالى: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. وقال ايضا: وما اكثر الناس ولو حصل مؤمنين، وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون. فالرسل جاءت لاخراج الناس من عباده الناس الى عباده رب الناس، لتوحيد الالوهيه. نعم، كان توحيد الربوبيه موجودا ومعلوما ومشهورا بين الناس، وما انكره احد، كان معروفا مشهورا. اما القسيم الثاني توحيد الالوهيه انكره كثير من الناس، فلذلك جاءت الرسل للتذكير به وبيانه. وما اثبت توحيد الربوبيه الا اتباع الرسل، ما اثبت هذا النوع من التوحيد الالوهيه او العباده الا اتباع الرسل الذين قاموا لنشر هذا الدين من الصحابه رضي الله عنهم ومن كان متابعا لانبيائهم. هم المؤمنون حقا من كل أم، هم الذين أثبتوا توحيد الألوهية وبنوا على ذلك الدين القويم والصراط المستقيم. ثم كان النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، أثبتوا أهل السنة والجماعة، فأثبتوا لله تعالى ما كان له من أسماء والصفات على مراد الله ومراد رسوله من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، أثبتوها كما جاءت وأمروها كما جاء على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. أما أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتردية فحرفوا وبدلوا وغيروا وعطلوا، ونفوا وجعلوا لله ما لم يثبته الله سبحانه وتعالى. بل إن منهم من أثبت بعض الصفات أثبت على غير مراد الله وعلى غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا باختصار أختم، التوحيد أنواع الثلاث: أوله ربوبية أثبته وأقره جميع الناس إلا القليل، الأسماء والصفات ضل فيها طائف شتى وأثبت هذا الباب على مراد الله ومراد رسوله أهل السنة والجماعة، التوحيد الذي جاءت به الرسل توحيد الألوهية وهذا أنكره كثير من الناس، ولذلك جاءت الرسل ببيانه وتوضيحه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. انتهى الكلام في هذا الباب، والموضوع صلة بقية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.